خد النسخة دي وهات لي النسخة دي معاك. ازيك يا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا بدأنا ولله الحمد والمنة بهذا الكتيب العظيم للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه، حيث سمى كتابه كما يقول بعض أهل العلم الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. وذكرت أن هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: قسم يرد فيه الإمام أحمد على الزنادقة من الكفرة الذين يقدحون في القرآن ويدعون تناقضات في الآيات، والقسم الآخر من الكتاب الرد على أهل البدع من الجهمية في مسائل المعتقد التي يخالفون فيها أهل السنة، كقول أهل البدع بخلق القرآن وبنفي الرؤية إلى غير ذلك. ومن عجيب ما يتعلق بكلام الزنادقة بوجود آيات متناقضة يناقض بعضها بعضا، من ضمن هذه الآيات التي ذكرها الإمام أحمد عن هؤلاء الزنادقة في زمنه، يعني ما يرجع إلى ما يقارب 1200 سنة تقريبا، فإن الزنادقة في زمانك هذا يدعون في بعض الآيات كما ادعى إخوانهم الزنادقة من قبل، وهي نفس الآيات، مما يدلك على أن أهل الكفر يسعون بكل ما يستطيعون أن يجدوا ثغرة ليطعنوا فيها بدين الله عز وجل. وقد ذكرت في دروس التفسير أن من أعظم الأسباب التي حملتني على الكتابة في التفسير وعلى دروس التفسير هو الرد على هؤلاء الزنادقة الطاعنين في كتاب الله عز وجل. وقد ذكرت أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر عدة آيات ادعى الزنادقة أنها متعارضة ومتناقضة، ورد الإمام أحمد عليهم في هذه الآيات جميعها التي ذكرها رحمه الله تعالى. وإذا تبين لك قواعد الرد على هؤلاء الزنادقة في هذه الآيات سهل عليك أن تدرك غيرها من الآيات التي يدعون فيها التناقض. ولذا قلت يجب أن تنتبهوا جدا للتقعيد في رد التناقضات، لأنه ليس من المقصود فقط أن تعلم الرد في آية أو آيات، بل المقصود أن ينبني عندك قاعدة وأن يتحصل عندك ملكة بحيث تعرف كيف ترد على أهل البدع أو على الزنادقة. وهذا يدرك بتأصيل القواعد في الرد على الزنادقة، وهذا سأبين منه ما يسر الله عز وجل، فأبين الجواب كلام الإمام أحمد ثم أعقب على هذا الجواب بما يسر الله ما يزيده تأييدا، ثم بعد ذلك نستخرج قاعدة حتى نستفيد من دراسة هذا الكتاب قواعد الرد على أهل البدع والزنادقة. فإذا ما جاءتك آيات لم يذكرها الإمام أحمد أو غيره وأمكن للزنادقة أن يتعلقوا بها، سهل عليك الرد لإدراكك القاعدة. قال الإمام أحمد: المسألة الأولى، قال أحمد في قوله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الإمام أحمد: قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول: بدلناهم جلودا غيرها. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. حاصل الشبهة أن هؤلاء الزنادقة يقولون أن الله يقول عن أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال هؤلاء الزنادقة: إذن فقد ذهب الجلد الذي عصوا الله به وجاءهم جلد جديد، فكيف عذب هذا الجلد الجديد الذي لم يعص الله؟ وما ذنب الجلد أن يعذب وهو لم يعص؟ وابتداء أقول، يقول العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهما إن أهل البدع إذا استدلوا بآية فأخرجوها عن مرادها وعن ظاهرها وحملوا كتاب الله ما لا يحتمل، فإنك إذا تأملت في نفس الدليل الذي هم يحتجون به ستجد أن نفس الدليل يبطل دعواهم. وهذه قاعدة، إذا ما جاء المبتدع واحتج بحديث أو بآية على غير مقصود ومراد الله عز وجل، فحتما ويقينا أنك إذا تدبرت في الآية أو في الحديث إذا كان صحيحا ستجد رد بدعته. وهذا من صبره وعاشه تتأكد عنده هذه الحقيقة كما يرى الشمس، وسيظهر تطبيق هذه القاعدة في ذات الآية التي جعلها الزنادقة حجة لهم في الطعن في الدين. قالوا أبدلهم الله بجلود غير الجلود، وعذبوا بجلود جديدة لم تذنب، فما ذنب الجلد؟ قال الإمام أحمد: فقلت إن قول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواص يعلمها العلماء. حاصل جواب الإمام أحمد أن الإمام أحمد يقول إن الجلود المبدلة هي نفس الجلود، وإنما معنى بدلنا أي جددنا، وهذا الذي قاله الإمام أحمد أن كلمة التبديل تأتي بمعنى تجديد الشيء وهو نفسه نفسه، هذا جاء في لسان العرب وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطيكم مثالا، يروي الإمام الحاكم في المستدرك ورواه ابن أبي الدنيا وغيرهم ورواه عن الحاكم البيهقي في السنن وصححه العلامة الألباني في الصحيحة وهو كما قال، وزعم بعض أهل العلم أن فيه علة والصواب أنه صحيح. يروي الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. هذا حديث صحيح أخرجه الحاكم وابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهم، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كما قال رحمه الله. وهذا الحديث إذا تأملت فيه وجدت فيه أن الله تبارك وتعالى يبين، قال: إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده، يعني لما يجي الناس يزورون المريض يجلس يتشكى، المرض شديد والبلاء، هذا لا ينبغي، إنما يصبر ويحتسب أجره عند الله. فإذا مرض العبد وتجلد وصبر فعندئذ يقول الله عز وجل: أبدلته، انظر، قال أبدلته جلد لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فسمى الله هذا تبديلا. ونحن نعلم أنه ليس المعنى بدلته لحما خيرا من لحمه أن الله يخلق له لحما جديدا، كذلك نحن نعلم بالضرورة أنه ليس المعنى أبدله الله دما خيرا من دمه أن الله ينشئ له دما جديدا، لأن الدم القديم لا يزال موجودا، كذلك واللحم المريض لا يزال، وإنما المعنى غير الله الداء، فنزع الداء من الدم ونزع الداء من اللحم، فعاد اللحم وعاد الدم إلى أنهما في عافية وصحة، فحصل التبديل أو حصل الإبدال، وإن كان اللحم هو اللحم والدم هو الدم. هل هذا واضح؟ جيد. إذا عندما يقول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها، ويقول الله في الحديث الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، كذلك في حديث الصحيحين في الثلاثة نفر الذين ابتلوا، وكان أحدهم عنده ابتلي بالبرص، فجاء الملك فقال ما تشتهي؟ قال جلدا حسنا ولونا حسنا، فمسحه فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا. وليس المعنى هنا أنه خلق له جلد جديد، وإنما المعنى صرف الله الداء فعاد الجلد إلى خيره وإلى عافيته. كذلك ما جاء عن نبي الله أيوب قال الله عز وجل اركض برجلك، خرج وهو مريض فأمره الله أن يضرب برجله الأرض، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، والمعنى أن الله أمره أن يضرب برجله فأخرج الله عز وجل له ماء، وأمره أن يغتسل منه وأن يشرب، فشفاه الله وجدد الله عز وجل وبدل الله لحمه ودمه. إذن التبديل في لغة العرب قد يأتي على معنيين: تبديل الشيء إلى شيء مضاد له ومخالف له، وفي مثل هذا يقول الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا التبديل تبديل شيء إلى مخالف له، وقد يطلق التبديل في الجنس الواحد في تغيير حاله من حال إلى حال وهو نفسه، ومنه قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالأرض هي الأرض ولكنها تبدل وهي نفسها. إذن فالتبديل في لغة العرب فيه وجهان: تبديل الشيء إلى شيء آخر مضاد له مخالف له، وتبديل الشيء بمعنى تغييره إلى حال أحسن مما كان وهو نفسه، ومنه قول العرب بدلت خاتمي أو بدلت خاتمي بخاتم آخر أو بخاتم أحسن، فإذا أخذت خاتمك القديم وجدده لك الصائغ فإن لغة العرب تقول بدلته، بمعنى التغيير وإن كان هو نفسه. لم ينقلب إلى شيء آخر. إذن إذا تأملنا كلمة التبديل في القرآن والسنة نخرج إلى حقيقة أن التبديل إما أن يكون تبديل إلى مضاد وإلى شيء مخالف وإلى شيء مختلف، وتبديل الشيء تغييره إلى ما هو أحسن وإن كان هو نفسه، إعادته إلى ما كان. ولذلك لما يقول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها، اختلف أهل التفسير على تأويلين. قال بعض أهل التفسير كما قال الإمام أحمد بدلناهم جلودا غيرها، أي أرجعنا وجددنا الجلد إلى ما كان قبل أن يحترق، والجلد هو الجلد. كما أن الله عز وجل عندما يبدل الجلود من القبور ويقوم الناس لرب العالمين، ماذا فعل ربنا؟ جدد الله عز وجل العظام والجلود واللحوم، والجلد هو الجلد واللحم هو اللحم، وحال الإنسان هو حال الإنسان، وإنما ينشئه الله عز وجل ويعيده تبارك وتعالى كما قال. ولذلك قال هناك كما بدأنا أول خلق نعيده، فبين أنه يعيد الخلق لا أنه ينشئ الخلق إنشاء جديدا. إذن كذلك في النار، كما أن الله يحيي الموتى فيقيم جل وعلا الجلود واللحم والعظم وهو هو بعد أن فني وإنما يجدده الله، كذلك في النار يجدد الله جلودهم وهي نفس الجلود التي عصوا الله به. وهذا قول الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم. وقال جماعة من أهل العلم إن التبديل في قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها، قالوا هو جلد جديد وليس الجلد الذي كان عليهم، قالوا لأن التبديل يحتمل هذا. إذن هناك من أهل العلم من قال التبديل بمعنى التجديد، وهذا جاء في لغة العرب وضربت لكم الآن فيه أمثلة، والتبديل بمعنى التغيير إلى شيء جديد. فقال طائفة من أهل العلم نعم ينشئ الله لهم جلودا جديدة، وعلى كلا القولين انظر في سياق القرآن، كما يقول ابن تيمية أن الزنادقة والمبتدعة متى احتجوا بآية إذا تدبرتها وجدت فيها الجواب. اقرأ بعد ذلك، قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. انتبهوا، قال الله عز وجل ليذوقوا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. فالله قبل ذلك يتكلم عن الكفار ثم قال ليذوقوا، وهذه اللام لام العاقبة أو لام التعليل، أي جددنا لهم جلودهم ليذوقوا. ولو أراد الله أن الجلد يعذب لقال ليذقنا العذاب، ولكن أعاد الضمير ليذوقوا ولم يقل ليذقن، حتى لا يعود العذاب إلى الجلد وإنما يعود العذاب إلى النفس. إذن الجلد سواء كان هو الجلد الذي عصوا الله فيه على قول الإمام أحمد وجدد، أو جلد جديد لم يعصوا الله فيه، فعلى كلا القولين لا عذاب للجلود، ولذلك لم يقل ليذقنا العذاب، وإنما قال ليذوقوا العذاب، فأعاد الضمير إلى المعذبين ولم يعد الضمير إلى الجلود. انتبهوا الآن، إذا تدبرنا كتاب الله نجد قال الله عز وجل حكاية عن الكفار: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ففرق بين الجلود وبين أصحاب الكفر وبين النفس. فالجلد يشهد على النفس بأنه فعل كذا وكذا، وعندئذ قال الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. عندئذ يسألون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ففرق الله بين الجلد وبين النفس. الحاصل أننا سواء قلنا إن التبديل لجلد جديد لم يكن مخلوقا معهم في الدنيا، أو كان التبديل على القول الآخر هو نفس جلدهم وإنما يجدده الله كما يجدد الله جلودنا إذا قمنا من قبورنا، على كلا القولين أعاد الضمير إلى النفس ولم يعد الضمير إلى الجلد، فدل ذلك على أن الجلد لا يعذب وإنما يحترق ليشعر بالعذاب صاحب الجلد. لذلك أنت الآن تستطيع أن تفهم الفرق. الآن في العلم الحديث يعطون الإنسان ما يسمى بالمخدر، ويبدأ الطبيب يقطع اللحم والعظم، هل يتألم اللحم أو يتألم العظم؟ الجواب لا، لأن صاحب اللحم والعظم قد غيب إدراكه، فعندئذ لا ألم. لماذا؟ لأن صاحب النفس قد غابت نفسه عن الوعي. إذن فالجلد لا يعذب. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبين الله عز وجل أن النار توقد بالناس فيعذبون، وبين الله عز وجل أن النار توقد أيضا بالحجارة، فالحجارة تكون سببا لوقود النار. فهل يقال إن الله يعذب الحجارة لأنها تحترق في النار؟ الجواب لا، وإنما تحترق الحجارة وتكون الحجارة وقودا في النار ليعذب الناس. فليس كل محترق في النار يكون معذبا، كما أن الحجارة توقد بها النار ولا يكون ذلك عذابا للحجارة، لأن الحجارة لم تعص الله وإنما العذاب للناس، وإنما الحجارة في النار يوقد أو توقد بها النار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وصحح الشيخ الألباني في الصحيح وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر كذا وكذا في النار، فبين أن الشمس والقمر يكونان في النار، وليس للشمس عذاب ولا للقمر عذاب ولا للحجارة الموجودة في النار عذاب. والحديث الذي في صحيح مسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما فهو الآن يهوي إلى قعرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ترى هذا الحجر الذي في النار يعذب؟ الجواب لا، ولكنه يحترق. كذلك مثل ذلك قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. إذن الله جل وعلا يهيئ لأهل النار ثيابا يلبسونها وهي موقدة عليهم بالنار. هل هذه الثياب التي خلقها الله معذبة؟ الجواب لا. الحاصل أن المراد من قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم، قيل التبديل بمعنى التغيير والتجديد إلى حالها الأول. وبهذا قال أحمد وطائفة من أهل العلم، وقيل التبديل تغييرها إلى جلد جديد. وعلى كلا القولين أعاد الضمير في قوله تعالى ليذوقوا العذاب إلى النفوس، ولم يعد الضمير إلى الجلد فلم يقل ليذوقنا العذاب، فدل ذلك على أن الجلد لا يعذب وإنما يحترق ليعذب صاحبه. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم ذنوب أو أصابهم ذنوب فاحترقوا في النار حتى صاروا حمما أو فحما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن الكافر إذا دخل النار لا يموت ليشعر بالعذاب، وأن المسلم العاصي إذا دخل النار ما الذي يحصل؟ يموت، بعد ذلك يحترق الجسد ولا يزال في النار يحترق وهو لا يشعر بالألم لأنه قد مات، ولا يزال يحترق جلده حتى يصير فحما، فلا يزال في النار يحترق وهو فحم وهو لا يشعر بالألم، فدل ذلك على المفارقة بين احتراق الجلد وبين حصول الألم والعذاب، كما أن الجلد لا يزال يحترق وهو يتفحم وصاحبه لا يشعر بشيء لأنه قد مات. وزعم بعض أهل العلم أن المراد من الجلود ما يخلقه الله من الثياب لأهل النار، كما قال تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وهذا قد قاله بعض أهل العلم وذكره الإمام الطبري وهو غلط، لأن الجلد في لغة العرب الظاهر منه هو الجلد، أما ما يلبس فوق الجلد فيطلق عليه مسمى الجلد مجازا. وإذا أمكن أن يحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز وجب حمله على الحقيقة. وحاصل القول أن التبديل المراد من قوله عز وجل بدلناهم جلودا، أي جلودا هي الأولى تجدد، وقيل هي جلود جديدة ولا تعذب وإنما عاد الضمير إلى أهل النار إلى النفس، وقيل ما يلبسه أهل النار من الثياب التي يهيئها الله لهم في النار. وعلى كل ذلك لا عذاب للجلد، لأن الله تعالى يقول ليذوقوا العذاب، فلم يبقى للزنادقة متمسك بهذه الآية، حيث بنوا اعتراضهم أن الجلد معذب، وصريح القرآن يبين أن الجلد غير معذب، فلذلك قال الله عز وجل ليذوقوا العذاب ولم يقل ليذقنا. ثم ختم الله فقال إن الله كان عزيزا حكيما. وذكر هذين الاسمين في آخر الآية مناسبتهما واضحة، فالعزة الكمال والجلال والرفعة، فالله عزيز عظيم القدر سبحانه وتعالى، فلعزته لما هؤلاء لم يثبتوا لله عزة وكفروا به ناسبهم أن يعذبوا. ثم هو حكيم على تجديد الجلد، لأنه إذا لم يجدد الجلد واحترقت الجلود يقل شعورهم بالألم، ولذلك عندما يجدد قال الله عز وجل ليذوقوا العذاب. وبعض أهل اللغة قال إن الألف إذا دخلت على فعل التبديل أفادت التغاير بين الشيئين، فقال هؤلاء إن الله قال بدلناهم ولم يقل أبدلناهم. انظر، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين لما كانت أمنا عائشة، من هذا اللي جنبك؟ محمد محمدي، ازيك يا واد يا محمد، عامل ايه؟ انت مسافر الصبح؟ طب وين اللي جابك؟ طيب مرحبا بيك، بنعرف نتكلم يا محمد؟ نمشي يعني؟ طيب لا حول ولا قوة. هذا محمد من العيال بتوع الامارات اللي وقعوا قلبي من 8 سنين وما زال يوجع قلبي، لكنه ولد مؤدب صبور على طلب العلم. طيب انا شكيت انه هو محمد، ربنا يرضى عليك. طيب، وقال بعض أهل العلم إن دخول الألف على فعل التبديل يراد بها أو يراد به التغاير بين شيئين مختلفين، فيقال أبدلت خاتمي بثوب، ولا يقال بدلت خاتمي بثوب، لأن الألف إذا دخلت على فعل التبديل أفادت التغاير بين شيئين مختلفين. ولذلك انظر في صحيح البخاري لما كانت أمنا عائشة تغار قالت يا رسول الله ما تذكر من امرأة كذا وكذا، فاقصد أمنا خديجة، أبدلك الله خيرا منها. إذن لم تقل بدلك، لأن عائشة غير خديجة، قالت إيه؟ أبدلك. وفي صحيح البخاري إن العبد إذا وضع في قبره جاءته الملائكة فرأى مقعده من النار، ثم قيل له هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا فين؟ في الجنة. إذن المقعد في الجنة ليس هو الذي في النار، وعائشة ليست خديجة، فأدخل على ذلك الألف، قال أبدلك الله خيرا منها، أبدلك الله خيرا منه. قالوا فإذا دخلت الألف على الفعل فعل التبديل أفادت اختلاف الشيئين، ولكن لما قال بدلناهم ولم يقل أبدلناهم، لأن الجلد هو نفس الجلد. هذا حاصل شبهة الزنادقة وحاصل اختلاف كلام العلماء في الرد. فإن قال قائل لماذا يختلف العلماء في رد الشبهة، يقول الإمام أحمد بدلناهم جددنا، ويقول غير أحمد بدلناهم أي بدلناهم بشيء جديد. فهذا الاختلاف في رد الشبهة ألا يعكر على كلام أهل السنة؟ الجواب لا، لأننا نقول على كلا الجوابين فإن المعنى والحجة قائمة، لأن الله قال ليذوقوا العذاب، سواء قلنا أنه هو الجلد الأول أو قلنا أنه الجلد الجديد الذي لم يكن من قبل، فسواء هذا أو ذاك، قطع الله عذر الزنادقة فقال ليذوقوا العذاب ولم يرجع الضمير إلى الجلد. فلماذا يختلف أهل العلم في بعض الأحيان في رد الشبهة؟ لأن اللغة العربية تحتمل وجوها، فإن التبديل تارة يراد به التغيير والشيء هو الشيء، كما تقول بدلت خاتمي إلى أحسن، ويراد بالتبديل أيضا أي إبدال الشيء إلى شيء آخر وإلى شيء مناقض له وإلى شيء مبادل عنه. فلما كانت الكلمة تحتمل عندئذ تنوع كلام أهل السنة في الرد. وعندئذ ما هي القاعدة التي يمكن أن نستخلصها من رد هذه الشبهة حتى إذا جاء مثيلاتها سهل عليك كطالب علم بعد أن ترسخ في الكتاب والسنة سهل عليك أن ترد؟ أنا أقول لكم حكاية. كنا العام الماضي في العمرة، وكان هناك فتى صغير في السن معنا في أول العمرة يفتي في مسائل لا يستطيع أن يفتي فيها إلا العلماء الكبار، وكان معي في حجرتي، والتزمت السكوت عدة أيام لحاجة في نفسي، وهو ولد لم يتجاوز 20. ثم وجدته يرد على شبهات الزنادقة والكفار وهو ضعيف العلم، حتى أنه كان يعامل إخوانه الذين في الغرفة بحكم أنه أعلم منهم وأبصر وأننا جميعنا نحتاج إليه، خصوصا أنني تركته عدة أيام. ثم جيت في يوم بعد عدة أيام مضت فقلت له عندي شبهة أحبك أن ترد عليها، فأوردت له شبهة من شبه الزنادقة في القرآن، قلت ماذا تقول؟ فعجز وانكسر. قلت له هذه النتيجة أنك لم تطلب العلم، وأنك حملت نفسك من التصدر قبل أن تتأهل له، وهذا غلط، وبدأت برفق ولين أبين له كيف يطلب العلم وكيف يسير، حتى بعد ذلك ما شاء الله بقي فترة العمرة كان من أحرص الشباب على طلب العلم، سواء في جلوسه معنا أو مع مشايخنا وعلمائنا. فلا ينبغي الإنسان أن يتصدر للرد على الزنادقة حتى يتأصل في العلم. إذن من هنا لا بد أن تفهم قاعدة حتى لا تكون المسائل عندك مسألة وحل عنك لغزها، لا، لا بد أن تفهم القاعدة التي تعينك بعد سنين طويلة حسب ما شاء الله إذا توسعت في العلم أن ترد على هؤلاء الزنادقة والمبتدع. فما هي القاعدة التي يمكن أن نستخلصها من هذه المسألة؟ ألا وهي إلزام ما ليس بلازم. إلزام ما ليس بلازم. هؤلاء ماذا قالوا؟ لما احترقت الجلود استلزم احتراقها عذابها، فجعلوا هناك ملازمة، بين احتراق الجلود وبين حصول العذاب، فجعلوا ما ليس بلازم جعلوه لازما. انظر الآن كيف ضل أهل البدع إذ جعلوا ما ليس بلازم جعلوه لازما. عندما أنكروا أن الله يتكلم ماذا قالوا؟ يلزم أنه لو تكلم أن يكون له ما يكون للبشر من وسائل الكلام، ويلزم إذا غضب أن يحصل له من الغضب ما يحصل للبشر من ثوران الدم وانتفاخ العروق، ويلزم إذا كان في العلو أن يكون محدودا في جهة، ويلزم إذا كان له يد أن تكون اليد ماذا؟ جارحة كأيدينا، ويلزم إذا كان له قدم أن تكون كقدم البشر، ويلزم إذا فرح أن يكون كفرحنا. ماذا فعلوا؟ لازموا بين قضيتين لم يدل الشرع على التلازم بينهما. إن الله الذي أثبت لنفسه الصفات هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. إذن فنستخلص قاعدة أننا نقول إن الزنادقة وأهل البدع يلازمون بين شيئين لم يدل الشرع على التلازم بينهما، فمن هنا أنكروا صفات الله لأنهم قالوا لو أثبتنا له الصفات لشبهناه بالخلق، لأن هذا من لازم إثبات الصفات. نقول لازمكم ليس بلازم، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي هنا والله أعلم. محمد يا ابن محمد عندك يا ولا لك استدراك تعقيد تستفيد وتفيد يا ولا نزل دماغك، هو مشاكس أكيد عنده شيء. عندك شيء يا محمد؟ كلمة تنفعنا ولا تضرك. أول واحد في الإمارات نزلت من 7-8 سنين أول من شاكسني هو هذا الفتى، لكن شاكسني بخير، شاكسني بخير، كان بيحضر المسائل والله أعلم وبيجي إيه؟ يجي يختبرنا. عندك إيه يا محمد؟ تفضل. أنت مسافر بكرة؟ طيب بلغ الجماعة السلام، يمكن أمر عليكم قريبا جدا. قول نعم. ما وجه الاستشكال يا محمد؟ هات لي محمد، هاتهولي، تعال يا ود يا محمد، هذا استشكال جيد، هاتهولي هنا. انت جيت من السفر وانا ما بستكش، هات بوسه يا محمد، هات ايدك ايدي، خش علي، خش شيل يا ابني. عامل ايه ولادك؟ عاملين ايه؟ السؤال يا محمد الان اتضح. اخوكم يسأل يقول بعضهم اورد عليه هذه الآية واستشكلها، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر، الاستشكال فين يا محمد؟ شيخنا يعني يقول لو يهودي ولا نصراني في زمننا قال انا مؤمن بالله وباليوم الاخر واعمل صالح. جيد. يقول اذا الآية يقتضي معناها ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل، في آيتين من آمن وفي آية من آمن منه، في نعم نعم في آيتان. طيب من آمن وعمل صالحا. إذن كيف يعني يكون يهودي ويكون آمن وعمل صالحا، وكيف يكون نصراني ويكون آمن وعمل صالحا، مع أنه لا يزال مسمى اليهودية والنصرانية قائم؟ فكيف يجتمع كونه يهوديا أو صابئ أو نصرانيا ثم هو في نفس الوقت مؤمن؟ هذا الاستشكال؟ جيد. نقول قد يطلق الوصف باعتبار أصله، قد يطلق الوصف باعتبار أصله. قالت أمنا عائشة: ولم ينكح بكرا غيري. لما قالت هذا الكلام كانت بكرا؟ لا. جيد. إذن ما معنى لم ينكح بكرا غيري؟ يعني عندما كان في أول زواجه منها. واضح الكلام؟ جيد. إذن من هنا الآن ماذا يصير معنى الآية؟ إن الذين آمنوا هذا ماض، والذين هادوا أي كانوا على اليهودية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين كان أصلهم ذلك، هؤلاء كانوا يهودا كانوا نصارى. من آمن بالله، هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى وهؤلاء الصابئون في أول أمرهم قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يصح منهم الإيمان بأنبيائهم ورسلهم. إذن فنتصور أنه كان يهوديا كان نصرانيا كان على ملة اليهودية على ملة النصرانية قبل أن تحرف وقبل أن تغير، فعندئذ صح منهم الإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي من آمن وجب عليهم أن يؤمنوا بما استجد عليهم، ولكنه قبل أن يبعث إليهم صح منهم الإيمان من آمن منهم وأسلم قبل أن يأتي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا إشكال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن هؤلاء منهم من كان مؤمنا، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما أخبر عن ورقة بن نوفل: رأيت لورقة في الجنة جنتين، لأنه كان مؤمنا مسلما. أما بعد المبعث فلا بد أن يجددوا إيمانهم بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الصحيحين: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد، فجعل له الأجر بإيمانه بنبيه، وهو في حالة إيمانه بنبيه يسمى يهوديا أو يسمى نصرانيا. ومن الذين هادوا أخذنا ميثاقهم، إذن فسماهم هودا. هادوا إنا هدنا إليك من الرجوع والتوبة، فهم يهود من آمن منهم وأسلم قبل التحريف والتغيير صح فيه الإسلام مع انتسابه لكونه يهوديا، لأنه ينسب إلى يهوذا أو ينسب إلى التهود والتوبة. هل اتضح لك الآن؟ واضح. أم عندك شيء؟ لا واضح إن شاء الله. طيب غيره يا محمد، سيبه يا ولد، هو مسافر بكرة خليه دردش، أصلا مش هعرف أقعد معك بعد العيشة، هكرشك على طول. أو ما عندك بس قول يلا. يعني كنت أقول هذا شفنا بشكل عام، يعني سؤال آخر بشكل عام. سؤال إخوانك يستفيدوا منه. طيب. يعني قضية إن الواحد يرى إنه يعني دينه أفضل في بلد دون بلد، بغض النظر عن مسألة زوجية أو كذا يعني. نعم. بشكل عام يعني. نعم. مع مخالفة الوالدين. نعم. هذا يختلف، بارك الله فيك. يسأل أخوكم هل يمكن أن يتصور أن الرجل ينشط في بلد في الطاعة ينشط فيها ما لا ينشط في بلد أخرى؟ نعم، هذا واضح في كتاب الله وفي السنة الصحيحة عن رسول الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، القصة معلومة، فقتل 100 ثم بعد ذلك دل على عالم فقال إن أرضك أرض سوء فاخرج منها وأتي أرض فلان فإن بها قوما صالحين فاعبد الله معه. فخرج الرجل وفي الطريق أصابه ما أصابه. لذلك قال أهل العلم قد يجد الرجل دينه في بلد أقوى من بلد، لا سيما إذا كان الإنسان يجد في هذه البلد من المصالح الدينية والمصالح الشرعية ما لا يتحقق له في البلد الأخرى، فربما وجد مجالا يدعو إلى الله، ينشر العلم، يدعو إلى السنة في موضع، وربما ضيق عليه في موضع آخر ومنع من أن يبلغ دعوته. ولذلك فإنه يجب أن يعتني العبد بهذا الباب، أن يرى الأسباب التي يشعر بها تزيده قوة في الطاعة، سواء باعتبار البلد أو باعتبار الأصحاب أو باعتبار الأهل. فكلما وجد الرجل نفسه يقوى دينه في موضع ما وباعتبار ما، ينبغي أن يحرص على هذا الاعتبار، سواء كان في بلد، سواء كان في نسب، سواء كان في صحبة. وكلما وجد الرجل نفسه يضعف دينه باعتبار، وجب عليه أن يبعد عن ذلك الأمر، كمن يضعف دينه بصحبة بعض الأشخاص، أو أن يضعف دينه في موضع ما، أو أن يضعف دينه مع بعض أهله، فعندئذ يرائي ذلك. وأما إذا دخل الوالدان بأمرهما بما يتنافى مع المصلحة التي يراها العبد، فعندئذ يوازن بين أعظم المصلحتين وبين أقل المفسدتين، فيعمل بأعظم المصلحتين ويتجنب أعظم المفسدتين. واضح يا محمد؟ يعني في مثل هذا الأمر ماذا يعني؟ الاستخارة والتقدير، الاستخارة وتقدير المصالح والمفاسد. طيب خير، على كل حال نكتفي بهذا، والله أعلم. أنا أخذك يا محمد دلوقتي معايا، شوف بس.